في نظران. طيب النظر الأول أن ابن عباس لم يستقر في هذا الموضع ولا لا؟ هل استقر ولا مر به مرورا؟ أنا مر به مرورا فلا يقال أنه صلح الأكثر. الثاني أن وقوفه هذا لو فرض أنه وقوف كم يعني كم أخذ من الصلاة؟ ركعة ركعتين سجدة سجدتين ولا شيء. فلهذا لا وجه للاستدلال بهذا الحديث على جواز صحة صلاة على صحة صلاة منفرد خلف الصف. ويستفاد من هذا الحديث أن موقف الواحد مع الإمام كموقفه في الصف يعني أنه يكونان سواء. وعلى هذا ذوب الإمام البخاري رحمه الله على هذه المسألة بأنهما يكونان سواء ما يتقدم أحدهما للآخر. وهذا بلا ريب مقتضى النصوص، لأن إذا قلنا الواحد مع الإمام صف فمن الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في الصفوف؟ المرافقة والمحاذاة، واستحسان بعض أهل العلم أن يتقدم الإمام في هذه الصورة، استحسان في غير محله. قال ينبغي أن يتقدم ليتبين أنه الإمام، فيقال لهم تبين أنه الإمام بماذا يكون؟ في أفعال الصلاة والانتقالات وبالتكبير، ما هو بأن يتقدم. الصواب في هذه المسألة أنهما يكونان سواء لأنهما يعتبران صفا واحدا، وإذا كان كذلك فإن السنة بل الواجب أن يكون أحدهما بالحذاء الثاني. كم ذكرنا من هذا الآن؟ طيب يستفاد من هذا الحديث أيضا أنه تجوز الحركة في الصلاة، كذا على الإطلاق للمصلحة أو الحاجة، ولكن الحركة في الصلاة تنقسم على ما قال أهل العلم إلى خمس أقسام، يعني أنها تعتبرها على أقسام خمسة. واجبة ومندوبة ومباحة ومكروهة وحرام. تكون واجبة إذا توقفت عليها صحة الصلاة، فهذه واجبة، وهذه تشمل مسائل كثيرة، منها لو قيل له إن القبلة عن يمينه ويصلي الآن، فقيل له إن القبلة عن يمينه يجب عليه أن ينصرف ولا لا؟ يجب، وهذه حركة. ولو رأى في غسرته نجاسة وهو يصلي وجب عليه أن يتحرك لطرفها. طيب هذا من مثلا أحدهما لفعل واجب والثاني للتخلص من المحرم. الأول لفعل واجب والثاني للتخلص من المحرم، والأمثلة كثيرة. تكون مندوبة إذا توقف عليها فعل مندوب صلاة، توقف عليها فعل مندوب في الصلاة، مثل أو يحتك ليس الحرارة الحكة أصبح تكون واجبة. المهم أنه إذا كان يترسل عليه فعل مندوب في الصلاة، سواء كان فعل مندوب لتحصيل مصلحة أو للتخلص من مرض. الحكة التي قلتهم هذه للتخلص من المشغل، نعم، طيب لو كان أمامه وهو يصلي شيء موسع، إيش معنى موسع؟ لا ملوث، فتقدم ليزيله حتى لا يشوش عليه، وشوفوا الحركة هذه، هذه مستحبة نعم لزوال المسلم. وأما الذي لتحقيق مصلحة فما قلت في مثل الصف وشبه. فإذا كان في طرف جنب واحد مستقيم أو هنا في هذا من ومثل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بن عباس، إذا قلنا إن كونه عن يمين على سبيل الاستهزاء مثل هذا تحصيل مصلحة. طيب يكون مباحا إذا كانت الحركة يسيرة لحاجة، لكن ما تتعلق بالصلاة، حركة يسيرة لحاجة لكن ما تتعلق بالصلاة، لأن الذي تكمل الصلاة مستحبة كما قلت. مثل إنسان جاء إليه وقال أعطني المفتاح، أعطني مفتاح البيت، أنا بدخل في البيت، دخل في جيبه وأعطاه إياه، مباح هذا؟ نعم. ومثل إنسان صبي يصيح وأمه تطبخ الغداء وهو يدخل فقال أعطيني إياه، وجعله معه يصلي فينزل في الأرض إذا سجد ويحمله إذا قام. وش يكون هذا؟ لا لا لا هذا اتخذ من البيت وابنها وابنها كم الصلاة هذا المباح. أين؟ لكن هل في تدبر على وراء؟ إذا كان ما يلزم منه تدبر قدره. لا أدري إذا كان إذا كان يلزم كذا. إذا كان يلزم كذا. ما هو فاسد إلا بإبطال الصلاة. إبطال الصلاة إذا كان في فريضة لا يجب، إن كان في نافلة فلا أمر هجم أقل إلا الصلاة يجب. إذا كان يخاف ينشغل لأن بعض الناس إذا قرع الباب عليه يشغله ما تشغل نعم. لا ما يعد الرسول صدف عنه من فتح الباب لعائشة نعم طيب خلاص الزواج ذكرنا جواز الجماعة في النافلة مستفاد من هذا الحديث جواز الجماعة في النافلة والنوافل بالنسبة للجماعة تنقسم إلى قسمين، أحدهما ما تشرع فيه الجماعة كصلاة الاستسقاء، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الاستسقاء للناس جماعة، وكذلك صلاة الكسوف على القول بأنها سنة، على قول بأنها سنة. أما على قول الراجح أنها واجبة فلفت هذا التقسيم. وكذلك صلاة الليل في رمضان فإنها سنة ثبتت في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي خليفة الراجح عمر رضي الله عنه. القسم الثاني من التطوع ما لا تشرع فيه الجماعة، فهذا إن صلى الإنسان الجماعة فيه على وجه راتب مستمر فهو مبتدع وكل بدعة ضلالة، وإن فعله أحيانا فهذا لا بأس به، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي الحديث الذي بعده في حديث عثمان بن مالك فهو جائز ولا بأس به. وبهذا نعرف الفرق بين اتخاذ الشيء مشروعا دائما وبين فعله أحيانا، وهذا فرق ينبغي للإنسان أن يعتبره، يعني فعل الشيء أحيانا قد يسامح فيه إذا كان من الأمور المشروعة، لكن اتخاذه سنة رافضة هذا لا يجوز إلا بدليل. ومن ذلك مثلا الدعاء بعد النوافل أو بعد الفرائض، في رفع اليدين، فهذه إن فعل الإنسان حيا وقلنا هذا لا بأس به، لأن رفع اليدين في الدعاء من الأمور المشروعة، لكن كونه يتخذه سنة راتبة كلما صلى نقول من أين لك هذا؟ فهو بدعة ينهى عنه. ومنها أن بعض الناس إذا قدم إلى الصيف تطيح في البقور قال اللهم صل على محمد، فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصيف، فبناء على ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول له لا تفعل، كونك تجعل هذا سببا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا من البدع، لأن السنة كما تكون بالفعل تكون أيضا بالترك، فما وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يستقل السنة فاتخاذه السنة يعتبر من البدع، يعتبر من البدع. ومن ذلك أيضا كون بعض الناس إذا تفاءت قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا ليس بمشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى سنة فعلية في هذا المقام وسكت عن السنة التي يلزمها بعض الناس. ما لا أرشدنا إليه القدم ثم وضع اليد على الفم إذا لم يستطع، ولم يأمرنا بالتعوذ، لكن بعض الناس فساده قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن التفاؤل من الشيطان، وقد قال الله تعالى وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فهذا دليل على أنه يشرع، ولكن يقال إن نزغ الشيطان الذي أساء الله إليه هو الأمر بالمعاصي أو التفريط عن الطاعات، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فسرها بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بمراد ربه سبحانه وتعالى، فلو كان هذا مرادا لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يشرع لأمته أن يتعوذ بالله من الشيطان إذا حفر الكفار. المهم أنه يجب علينا أن نعرف الفرق بين إثبات مشروعية الشيء وبين فعله أحيانا إذا كان مشروعا بشرط أن يكون له أصل في الشرع، وأما إذا لم يكن له أصل فإنه ليس مشروع مطلقا. قد يقول قائل إن هذه القاعدة توجب لكم أن تبيحوا الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا، فنقول إن الاحتفال أصلا لم يرد، الاحتفال لم يرد أصلا خلاف الجماعة في الصلاة وما ذكرنا لهم الأمثلة، أما الاحتفال بمولده ليس في المشروع إطلاقا فلم يرد له أصلا حتى نقول إنه يكون مشروعا. فالقاعدة التي ذكرناها قاعدة مهمة أشار إليها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي معروفة من قبل. إن دعوا إليها فلا، يعني قالوا ترى نجيش مع غيره إذا ندعو مثل هذا، وأما إذا صنعوا ما دعوا إلى ذلك حضروا مثلا صالح من لما حضروا قال إذا ندعو جميعهم فهذا لا بأس. من هذا بعض الناس بعض الإخوة يتفقون على أنه يدعون يوم معين يقومون فيه جميعا أو ليلة معينة يقومون فيها جميعا، نعم، أو أيام من أيام رمضان يعتكفون جميعا، فما رأيكم في ذلك؟ هم يقولون إنه من أجل أن ننشط بعضنا بعضا، فنقول لهم لا، التنشيط بما لم يشرعه الله غير مشروع، لأن كل أصحاب البدع يقولون هذا ينفعنا، حتى الذين يحتفلون بالمولد يقول إن لازم نذكر الرسول عليه الصلاة والسلام والفضل الذي حصل لنا بعبد الله إياه وما أشبه ذلك، نعم. والصوفية يقولون إننا نجد في قلوبنا رقة لهذا النوع من الذكر، نعم، ونجد الصلاح في القلب وما أشبه ذلك. فكل شيء يستحسنه الإنسان وهو لم يشرع فإن ذلك من تدين الشيطان، وهذا أمر يجب علينا أن نعرفه، أما شيء مشروع يعني تعاون فيه فهذا تعاون على البر والتقوى لا مانع. لكن تقول من الصدق على النبات المصوف أو الليلة مقوف أو هذا اليوم محتفل أو ما أشبه ذلك جماعية هذا ما لا نراه، بل نرى أن هذا مما يفتح باب البدع. لا، لأن القنوت ورد معلقا بسبب، القنوت في الوتر ورد معلقا بسبب فيؤخذ به إذا وجد سببه وإلا فلا. إذا فلا ما ينفع حتى وروى، لكن لا بأس منه أن بعضهم يقول مثلا أنا أعطفهم يجد وقت ذلك. أما من بكران شرب بكرة لازم اللي ما يصوم يعتبر مخالفا للجماعة، هذا معنى الاتفاق معروف. لا يعني هنا يعني يدخل بعض يعني إيه لا يعني يعني يمرهم قرائي لا لا كان في الأمر لا يعني يدعوها المهم أن يدعوها للخير ما في شيء، لكن هم يرون هذا كلب يرون هذا كلب إلزام من بعض من البعض يرون هم إن هذا كلب إلزام من بعض من البعض هذا شيء كل واحد ما يفهم بذلك الشيء ونفعله جميعا. أما أن يحب بعضهم على بعض بعض على الخير هذا ما في شيء، الاعتكاف يعني غيره كل العبادات يعني الاعتكاف يكون من فرد كل واحد اعتكف بالفرد يعني لا ما في شيء ما في شيء ما في شيء من يجتمعون في مكان، لكن كونهم يتواعدون يرون هذا من باب الإلزام على أن باب واحد كل واحد يسلم من الثاني بالاعتكاف. لا هم يقولون بهذا، يقول نحن مجتمعين على ان بكره لازم قائمين، بكره الليله لازم قائمين. نعم نعم هذا ما في مانع، لان هذا حفظ القران لا بد من التعاون فيه، لا بد من التعاون فيه. الانسان هو عرفه لا، ولهذا اختلف العلماء في التعريف يوم عرفه، فبعضهم قال لا بأس به وبعضهم قال إنه بدعة، لكن فعله بعض الصحابة ولعله شاب منه. تعريف إلى صلاة العصر يجتمعون في المسجد لأجل الدعاء والاستغفار وما أشبه ذلك، والصواب أنه ليس بمشروع، لأن نزول الباري جل وعلا إلى سماء الدنيا والمباهات في أداء عرفة فقط. يمكن بعض الناس إذا جاء مثلا البقرة يوم الحج يكونون مفرحون ويأمرون بعض ما في شيء، هذا اللي ما يكون ترى محروم أي سنهار من أجل، لكن مهب على أنه عهد بينهم يفعلونه. نعم مثلا إذا هاري القارب اليوم الثلاثي وثلاثي وثلاثي فنعتف بيعتف بعض الميشان يعتف ثلاثة ما في شيء، ما هو هذا المدد تعهد الإسلام أي يوم جاء في الصفات عنه نقوم الليل ونتعامل على كل على هذه إذا جاء في الصفات ما أظن اللي يقول أظن هذا ما في شيء إن شاء الله، لأن هذه أو أولا من الأمور اللي ما اتفقتوا عليها ولا اتخذوها عهدا والشيء الثاني مناسب مثل ما قلت. نعم لا لا ما لا لو ما لأن العبادات ما فيها قيام ما يمكن فيها قيام. الآن مش عندنا من الفوائد عشان خلاص طيب أن ذكرنا أنه استدل به بعض العلماء على جواز الصلاة خلف منفرد خلف الصف، ولكن ما هو نعم، واستدلنا بها على فضيلة الجميل وأن من الأفضل من الإفراد، هو استدل به على أن اليمين صلى ركعتين حيث المسجد، اليمين أفضل من الإفراد، ولهذا إذا كان من واحدا كان عن يمين إمام. ويستفاد من هذا الحديث ما ذكر الله الثاني أنه أخذ بذؤابته من ورائه، في بعض الفاظ البخاري أخذ بذؤابته، والذؤابة ما هي؟ إعادة الإمامة لا إعادة الرأس. ففيه دليل على جواز جعل رأس الرجل زوائد. نعم وهو كذلك وقد كان الناس يفعلون ذلك فالناس يفعلون هذا لا سيما في البادية يجعلون زوائد. أنا أذكر أن يوجد في البادية الذين يقومون إلى البلاد يعتدي عليهم زوائد تصل إلى السرة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. متفق عليه واللفظ للبخاري. صلى في أي مكان؟ في بيت أم سليم. وكانت دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أسهل الناس خلقا وألينهم عريكا. هذه المرأة لمحبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما صنعت هذا الطعام أحبت أن يأكل منه فصنعت فدعت النبي عليه الصلاة والسلام فلبى دعوته. ولما جاء قال أنس قمت إلى حصير لنا قد اسود حصير خصاص من النحل قد اسود من طول ما لبس فنرحه بماء من أجل أن يلينه لأن الحصير اسود من طول اللب يكون فيه يعني أعواد صغيرة ربما أنها تنشب بالجلد ولكنه نرحه ليلين. فقام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي به يقول فقمت أنا ويتيم خلفه لأنهم ثلاثة والسنة إذا كان الجماعة ثلاثة أن يتقدم الإمام. هذا هو الذي ثبت فيه السنة أخيرا. وفي الأول كان السنة إذا كانوا ثلاثة أن يكون الإمام بينهم واحد عن اليمين وواحد عن اليسار لكنها نسخت عليه السنة. وكان ابن مسعود لم يعلم بنفسها فصلى مرة بالأسود وعلقمة فجعل أحدهما عن يمينه والثاني عن يساره لكن السنة لا شك أنها ثبتت بأن الأمر منسوخ. يقول فقمت أنا ويتيم. اليتيم عند أهل العلم هو الذي مات أبوه ولم يبلغ مات أبوه ولو كانت أمه باقية. العامة عندنا يرون أن اليتيم من ماتت أمه لا أو أبوه قليل من ثم اليتيم لكن الصواب أن اليتيم هو الذي مات أبوه. وقوله يتيم يعني ما بعد بلغ. وأم سليم خلفنا هذه خلفنا أظن هي عربة تنجرون على أنها ظرف مكان منصوبة على الظرفية بالفتحة الظاهرة. وين خبر منتدى إذن؟ متعلق بالظرف. الخبر إذن جملة ولا شبه جملة؟ شبه جملة نعم. وأم سليم خلفنا متفق عليه. هذا الحديث فيه فوائد ويأخذ من الفوائد حتى من اللفظ الذي ما ذكره المؤلف وهي قوة محبة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم ذكورا وإناثا. ومنها جواز دعوة المرأة للرجل إذا أمنت الفتنة. أولا مثل لو فرض من صغيرة في السن دعت جيرانها مثلا فلا حرج إذا أمنت الفتنة. ومنها أيضا سهولة خلق النبي عليه الصلاة والسلام وإجابته لدعوة المرأة. ومنها جواز الصلاة على الحصيب. نعم. ففيه رد على من قالوا إنه لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما كان من الأرض. نعم لأنه سجد على حصير وثبت عنه أنه كان يسجد على الخمرة. ومن فوائد الحديث أيضا جواز صلاة النافلة جماعة أحيانا. أولى كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة. ومنها أن موقف الاثنين فأكثر يكون خلف الإمام. ومنها أيضا جواز مصافة الصبي، وهذه أيضا من المسائل الكبار التي اختلف فيها العلماء. من العلماء من يقول إن مصافة الصبي لا تصح إلا في النفس ولا تصح في الفرج، ومنهم من قال إنها تصح في النفل وفي الفرج، والصواب أنها تصح في النفل وفي الفرج، لأنه قد ثبت أن الصبي يكون إماما لا مصافا، وصحة إمامته أبلغ من صحة مصافته. فقد مر علينا أن عمرو بن سلمة الجرمي كان يؤم قومه وله ست أو سبع سنين. إذن فالقول الثاني في المسألة أنه يصح أن يكون الصبي مصافا للبالغ في النافلة في هذا الحديث، وفي الفريضة لأنه لا فرق، دليل قياس الفرض على النفل لعدم وجود الفارق بينهما. ها؟ نعم، أنا في مالك ما نفي عبد المصطفى إلا قد بلع، يعني لم يقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 10 سنين، لما قدم المدينة كان له 10 سنين. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا أن المرأة تكون خلف الرجال ولا تصف معهم طولا حتى ولو كانوا من محارمها، ولو كانوا من محارمها. ومنها نظر الشارع إلى ابتعاد المرأة عن الاختلاط بالرجال، حتى إنه أذن لها أن تصلي وحدها ولا تكون مع الرجل طولا، فيكون في هذا رد لأولئك الذين ينادون باجتماع الرجل والمرأة واختلاط النساء بالرجال، وأن هؤلاء مضادون لحكم الله عز وجل. نعم، إذا كان في العبادات التي هي من أجل ما يختلط فيه الرجال والنساء وأبعد ما يكون عن الفتنة لا تختلط معهم، فكيف في الأماكن التي تكون مدعاة للفتنة؟ ثم إنكم أيضا تفهمون المرأة إذا جاءت للعمل واختلطت كيف تأتي؟ متبرجة، متمخلجة، متحمرة، متكحلة، متطيبة، متحلية، كل ما تنبت من الجماعة تأتي به، وهذا مهم جدا. إذا أقر رسول فينا عسين أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب. أبي بكر هذا سقط، ويقول إنه سمي بذلك لأنه في حصار الطائف نزل من السور في بكرة. تعرفون بكرة؟ هي المكرة، والمكرة هي المسحة. نعم، طيب البكرة مش تعرف هذا لا تعرف أبي شيء حتى علي أصحابي. نعم. طيب، يقول أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الضمير يعود على الرسول عليه الصلاة والسلام، والجملة وهو راكع جملة حالية في محل نفس من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني والحال أنه راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف. ركع من؟ أبو بكر قبل أن يصل إلى الصف، وطبعا مشى إلى الصف ودخل فيه، مشى إلى الصف ودخل فيه. وفي بعض ألفاظ الحديث أنه جاء مسلما يسعى قد حفظه النفس. فها هنا ثلاثة أشياء: الإسراء والركوع قبل الوصول إلى الصف، والمشي حتى يدخل الصف، نعم، وموافقة الإمام في الركوع. أربعة أشياء أربعة أشياء. نشوف الآن ما هو المشروع منها وما هو غير المشروع. لازم نطبق عليه قوله ولا ثوب. يقول عليه يقول رضي الله عنه يقول فركع قبل أن يصل إلى الصف، يعني ثم دخل في الصف لا شك في هذا كما جاء في الحديث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا. قال له في أثناء الصلاة طبعا بعد أثناء الصلاة. قال له فإذا الحديث فيه شيء مسير. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته سأل من الذي جاء، فقيل له أبو بكر أو هو قال أنا يا رسول الله، فقال له زادك الله. وقول زادك الله حرصا، حرصا هذه مفعول ثاني لزادك، لأن زاد تنصب مفعولين. أصلهما مبتدا وخبر أو لا؟ لا ليس أصلهما مبتدا وخبر. إذن هي من باب فتى وآل، من باب فتى وآل تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر. زادك الله حرصا ولا تعد، لا ناهية. تعد فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعن جزم السكون، وهو من عاد يعود، مثل قال يقول، والنهي منه لا تقل، كما قال تعالى فلا تقل لهما أف. طيب إذن لا تعد من العود، يعني لا تعود لمثل هذا العمل، لا تعود لمثل هذا العمل. وهذا متفق عليه في جميع الروايات انه لا تعود. وزعم بعضهم انه قال ولا تعد، وهذا لا صح، لا روايه ولا درايه. وزعم بعضهم انه قال ولا تعد، وهذا ايضا لا صح. الرواية الصحيحة الثالثة ولا تعد من العود، وهي مترنمة لعدم إعادته، مترنمة لعدم إعادته، ومترنمة لعدم عدوه أيضا. طيب نشوف الآن لا تعد إلى أي شيء. قلنا إنه فعل أربعة أشياء: أسرع ورفع قبل أن يصل إلى الصف، ودخل في الصف، ووافق الرسول عليه الصلاة والسلام في الركوع فلم ينتظر حتى يقرأ الفاتحة، لم ينتظر حتى يقرأ الفاتحة. هذه الأمور الأربعة ننظر من الذي يتوجه إليه النهي. أولا إسراعه يتوجه إليه النهي، من أين يؤخذ؟ من دليل آخر إذا أقيمت إذا سنت الإقامة خمس ولا تسلم. إذن الإسراع دخل في قول لا تعود. دخوله قبل أن يصل إلى الصف نعم أيضا منهي عنه ولا لا؟ نعم منهي عنه، لأنه الإنسان مأمور بالمسافر، مأمور بالمسافر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يكبر حتى تكسو السكون، فمن باب أولى أن الإنسان لا بد نفسه في الصف قبل أن يسجد. نشره إلى الصف أو نلغيها لما لا فعل، لأن نشره إلى الصف لا بد أن يكون نشره إلى الصف مأمور به ولا لا؟ مأمور به. يعني لو فرض أن الإنسان صنع مثل هذا ورفع قبل أن يسجد الصف ما نقول ابقى في مكانه، مأمور به. رابعا دخول مع النبي عليه الصلاة والسلام بدون أن يقرأ الفاتحة، يتوجه إليه النهي ولا لا؟ لا يتوجه، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا، ما أدركتم فصلوا. الآن هو أدرك الركوع فليصلي ولا ينتظر، ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا ركع فاركعوا، إذا ركع فاركعوا. فيكون النهي إذن لا تعد للإسراء ولا لدخول قبل السكون في الصف. أما لا تعود يعني لا تركع إذا من رافعا فهذا لا يتوجه إلى النهي، لأن الأحاديث الأخرى تدل على أن الإنسان إذا أتى الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. ولا تعيش مسابة الزواج. بعضهم قال هذا، بعضهم قال هذا، لكن ما هو مبطل. يعني من قال إذا مشى وهو حنيف يشبه الذات، لكن هذا يكفي إذا قلنا يشمل المشي إلى الصف. فإذا إذا قيد بهذا يكون أيضا قيد نعم أنا الله أعلم، لكن على كل حال إنها تفرق الحديث، يعني حتى هذه ما ينفع الإنسان يمشي مثل هذا. طيب هذه الأشياء هي التي يتوجه إليها النهي في قوله لا تعد، فصار يتوجه إلى شيئين ولا يتوجه إلى شيئين آخرين. نعود إلى القصة معروفة أبداً، وهو أن هذا الصحابي رضي الله عنه جاءه النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالصحابي فأدركه راكعاً، وإن خوف أن تفوته الركعة رفع قبل أن يدخل في الصف ثم دخل في الصف حرصا على إيه؟ على إدراك الركوع. واضح هنا؟ طيب، فنستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه منهى الإنسان أن يسرع ولو أدرك الإمام راكعا، لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تعد، إلا أن أهل العلم رخصوا في الإسراع الذي لا يقبو كما نص عليه الإمام أحمد. الإمام أحمد قال ما لم تكن عجلة تقبو، فقيدها بأن تكون قبيحة. أما إذا كانت عجلة يعني إسراع مع هدوء وسكينة فلا حرج، رخص فيه بعض أهل العلم. والأولى أن يبقى النص على ما هو عليه أنه لا يسرع نصر، الحمد لله هو في عافية. أما ما يفعله بعض العامة الآن من كونه إصابة بجوال راكب يقول نجبة، وربما يتكلم اصبر إن الله مع الصابرين، وربما يتنحنح، فهذا خلاف المشروع، خلاف المشروع. وقد حدثني بعض الناس أن أحد الأئمة إذا سمع الساحل رفع على طول، وإن لم يتأخر كثيرا إذا أتى بالثمانينة سمع الساحل رفع، ويقول إني أفعل ذلك أخشى أن يأتي هذا عجلا فيكبر تكبيرة الإحرام وهو رفع، مثل ما يفعل بعض العامة. بعض العامة إذا جاء رفوف يكبر وهو يهدي، والواجب الذي كان يكبر تبيه الأحرام قائم. أقول يبغى أنها تسقط عن مرة على هذا الله أعلم بنياته، هم يبغون إدراكه ولا سقوط صراعه، الله أعلم. على كل حال إن بعض الأئمة رحمهم الله يقولون هكذا، لكن المشهور من المذهب أنه يستحب انتظار الداخل إذا لم يشق على المأمون، يستحب انتظاره ما لم يشق على مأمون، وليس في هذا سنة مبتدعة عن رسول عليه الصلاة والسلام. غاية ما هنالك أن يقال إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعجل إذا سمع بكاء الصبي مخافة أن تسكن أمه، مع أن في التعبير تفويتا للمأمومين الذين خلفه، تفويتا لهم عن بعض ما يريدون، فالانتظار بدون مشقة على المؤمنين لأجل مصلحة دينية، وهو إدراك هذا القادم لما يدرك من الصلاة يكون من باب أولى، يكون من باب أولى. فالمسألة مسألة قياس واجتهاد. فإذا رأى الإمام أن الناس عندهم غشم وعدم طمأنينة، وأنهم إذا جاءوا وركع كبر للركوع ونفس في الصلاة الأخرى، أو كبر بنية الدخول في الصلاة لكنه وهو يطم ورأى من المصلحة أن لا ينتظر، فهذا طيب، لأن ماذا ما في نفس النص الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يلزم الابتداء. نعم ورد في الجمع ورد لك في الصفة الأخيرة. ومن فوائد الحديث أن من أدرك الركوع فقد أدرك الرفع، أن من أدرك الركوع فقد أدرك الرفع. وهذه مسألة مؤترف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه لا يدرك لأن قراءة الفاتحة في ركن في الصلاة في كل ركعة ولا في ركعة واحدة في كل ركعة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته وافعل ذلك في صلاتك كلها ولو قراءة. لأن قراءة الفاتحة في حق المأموم سنة وليست واجبة، وعلى هذا قول أمر بن واحد. وقال آخرون فإنه إذا أدرك الركوع أدرك الرفعة لا لأن قراءة الفاتحة غير واجبة على المأموم، لكن لأنها سقطت في هذه الحال حيث لم يدرك القيام الذي هو محل القراءة وسقطت عنه. كل هذه تعليلات، لكن ما الذي يدل عليه ظاهر الحديث؟ يدل ظاهر الحديث على أنه أدرك الركعة، على أنه أدركها، لأن أبا بكر رضي الله عنه إنما عجل من أجل إدراك الركعة كما في بعض الطرق، بعض الطرق أشار إلى الكتاب من قال خشيت أن تفوتني الركعة، فهذا دليل على أنه أقصى بهذا الغرض. ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء هذه الركعة، ولو أمره لنقص. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدا أخطأ نبهه على خطأه، مثل الرجل الذي صلى بدون طمأنينة قال له ارجع فصل فإنك لم تصل. فلو كان أبو بكر لم يدرك الركعة لأمره بقضائه، لأنه ما أسرع إلا لإدراكه. وهذا هو القول الراجح، مع أني أرى وجود قراءة الفاتحة على المؤمن في كل ركعة في الجهرية وفي السرية، لكن هذا الحديث واضح. ومن فوائد الحديث أيضا معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه خير معاملة. هذا الرجل أخطأ بلا شك، والدليل على خطأه قوله له ولا تعود، لكن مع ذلك لما علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه أراد الخير قال له زادك الله حرصا، لو أن أحدا فعل مثل ما فعل أبو بكر قال من أجل أن تنالني دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم الآن يصلح؟ ما يصلح، لأن أبا بكر رضي الله عنه ما كان عالما بأن هذا مما ينهى عنه، وإلا لما فعل وإلا لم يفعل. لكن لا شك أن من كان مجتهدا حريصا على الخير وإن لم يصب فإنه مأجور، فهو أجر على اجتهاده وإن لم يصب الحكم. ومن فوائد هذا الحديث أنه أن من فعل أو من ارتكب محظورا جاهلا فلا إثم عليه. من أين يؤخذ؟ ما قال المتعاتل بل ولا وفقه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كانت عادة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت عادته أن لا يوفق من شخص فعل الشيء جاهلا، فلم يوفق الرجل الذي بال في المسجد، ولم يوفق الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان، ولم يوضح الرجل الذي تكلم في الصلاة، وكل هذا صار عن جهل. ومن فوائد الحديث هذا أنه منهى عن الإسراء، ذكرناها في أول الأمر، أنه منهى عن الدخول في الصلاة قبل الوصول إلى الصف، منهى عن الدخول في الصلاة قبل الوصول إلى الصف لقوله ولا فرض. ومن فوائده أن الصلاة منفردا خلف الصف جائزة. هذه الفائدة أخذها بعض العلماء وقال إن فيه دليلا على أن الصلاة المنفرد خلف الصف جائزة، لأن الرسول ما أمره بالإعادة عليه السلام وهو قد رفع قبل أن يصل إلى الصف، ولو كان في النواة فكان الرسول أمره بالإعادة. وهذا الاستدلال قريب من استدلال من استدل بقصة ابن عباس السابق الذي قال لما أداره النبي عليه الصلاة والسلام وراء ظهره دل على جواز الصلاة منفردا. هذا أقوى وقريب، يعني قريب منه، ما قلنا مثله قلنا قريبا منه. نعم، ولكن الصحيح أنه ليس فيه دليل، لأن هذا الرجل ما استمر في جميع الصلاة منفردا. لو أتم صلاته منفردا لكان فيه دليل على أنه لا يحرم، لا تحرم الصلاة منفردا، لكن الرجل تقدم إلى الصف. ولهذا نقول إذا صلى منفردا خلف الصف ركعة فأكثر فطلت صلاته، وإن خاف فوت الرفعة فإنه فله أن يدخل في الصف بشرط، قصدي إنه ما تدخل الصلاة مو معناه من الجود، بشرط أن لا يصلي رفعة فأكثر، فإن صلى رفعة فأكثر فالصحيح أنها لا تدخل الصلاة. طيب، ذكرنا أن اللفظين الذين ذكرهما بعض الناس لا تدخل وما ما لك يشبه. لو كانت الإعادة واجبة لأمره، نحن في غنى عن قلبه لا تعد، نحن في غنى عنها أيضا يشبه، لأن قلبه لا تعد يشبه الإسراء الذي هو العدل، فلن يكون هاتين دفتين لا تعيرهما، وهانهما لا يصحى لا رواية لمن علم حسن القصد ولو أخطأ. ينبغى الدعاء لمن علم من حسن القصد ولو أخطأ، مع تنبيهه على خطأ، مع تنبيهه على خطأ. طيب، ثاني أن المجتهد معذور، أن المجتهد معذور ولو أخطأ. تسعة، إثبات الأسباب وأن الدعاء منه. نعم، وأن الدعاء منه. أولا لما من قوله زادك الله حرصا. نعم، عشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لغيره نفعا ولا ضرا. تؤخذ من دعاء، إذا كان يملك لكن هو أعطاه وإنسى. طيب، فيه إراد لو قال قائل إن كان الأمر مكتوبا فلا فائدة للسؤال، وإن كان لم يكتب فالسؤال لم يأتي به. ما هو الجواب على هذا؟ يقولون إن أحد الطلبة أو الحاضرين أورد هذا السؤال على الشيخ محمد عبد، فلا كيف يعني؟ وإذا سأل على التصريح ما عاد انتقلت إلى إلههم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قالوا إذا كان إن محمد على يقدمه بأخيه فلا فائدة من السؤال، وإن لم يقدر فالسؤال لا يأتي به. فقال الشيخ: إن كان الله قد شاء أن أجيبك فلا فائدة من السؤال، فلا فائدة من سؤالك لي، وإن كان الله لم يدعن أن أجيبك نعم فلن أجيبك على سؤالك. واضح؟ القول هو الحجر من حجته، من حجته. نحن نقول في الجواب عن أصل المسألة: ما فائدة الدعاء إذا كان الله قد قدره؟ وإذا كان الله لم يقدره لم يقدر فإن الدعاء لم يجب. وما هو الجواب؟ نقول إن الله قدره بهذا السبب، قدره بهذا السبب، فأنت عليك هذه الأسباب، والله تعالى عليه أن يأتي بالمسببات التي ربطها بها. نعم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، التزم عز وجل أن يستجيب. وإلا لقلنا أيضا: إذا كان الله قد قدر أني من أهل الجنة فلا فائدة من العمل، من العمل أولى. وإن لم يقدرني من أهل الجنة أجوب أولى، فإني وإن عملت لن أدخلها. وكذلك يقول الثاني: إن كان الله قد قدر لي الولد فلا فائدة من الزواج، وإن لم يقدر لي ولد فلو تزوج ما جاءني ولد. وهكذا فلا أحد ينكر الأسباب أبدا إلا رجل ضال أو ضائع. هنا طيب، يستفاد من حديث من رواية أبي داود جواز الحركة لإتمام الصلاة، جواز الحركة لإتمام الصلاة. الحادي عشر هذه منا من قوله ثم مشى إلى الصلاة. ويستفاد منه أن الانفراد ببعض ركعة لا يعد انفرادا. لأنه انفرد بكفاية الإحرام وبالركوع ثم مشى إلى أن وصل إلى الصف، فالانفراد ببعض الركعة ليس كالانفراد في الصلاة كاملة. وبهذا نرد على من استدل بهذا الحديث على أنه يجوز أن يصلي الإنسان منفردا خلف الصف، فنقول إنه يمكن جنبنا أدلة. بماذا؟ لأن يقال إن الانفراد بما دون الركعة لا يعد انفرادا. وكذلك سبق أن قلنا ذلك في حديث من؟ في حديث ابن عباس. ثم قال: وعن واضحة بن معدن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أبو داود، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان. هذا الحديث أولا الكلام على إسناده، العلماء مختلفون فيه، ومنهم من يقول إن الإسناد مضطرب، ومعلوم أن الاضطراب يوجب ضعف الحديث، وإذا ضعف الحديث فلا حجة فيه، لأنه نعلم أنه لا يحتج إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، ما يعمل ولا يحتج إلا بالحديث الصحيح أو الحسن. أما الضعيف فإنه لا يحتج به ولا يعمل به، نعم، بل ولا يجوز ذكره إلا لبيان ضعفه، إلا إذا كان من فضائل الأعمال، فإن بعض أهل العلم أجاز ذكره بشروط ثلاثة، وهي أن لا يكون الضعف شديدا، وأن يكون لهذا العمل أصل صحيح،

نشيله للسببية. ولو أحلنا سبب الأمر على أمر غير موجود في الحديث لكنا ألغينا سببا موجودا نعم وادعينا سببا غير موجود تبارك لهذه، لأننا سننتقل إلى حديث آخر أعظم منه خطورة. الآن من ادعى أن قوله سأمره أن يؤدي الصلاة إنما هو لأمر لسبب آخر في كونه صلى خلف الصف، نقول هذا ضعيف. لماذا؟ لأنه ألغى السبب الموجود، يعني ألغى السببية، ما في شك أن هذا مرتب على ما سبق، ألغى سببا موجودا وادعى سببا غير موجود مفقودا. نظير هذا ما ثبت في الصحيحين أن امرأة كانت مخدومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. هذا في الحديث، كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. الحنابلة يقولون في هذا دليل على أن جاحد العارية يقطع، أن من استعار شيئا ثم جحده وثبتت عنده قطعت يده. عرفتم؟ حجتهم أن السبب الذي جاء مرتبا عليه الأمر بالقطع هو لا نعم جحد العارية، جحد العارية. ومن لا يرى ذلك وهم الأئمة الثلاثة يقولون إنها قطعت بغير هذا، كانت تستعير المتاع فتجحده فسرقت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. وهذا ضعيف لأن فيه إلغاء للسبب الموجود المذكور وادعاء لسبب مفقود غير موجود. ولو كانت العلة السرقة لما كان بقوله كانت تستعير المتاع فتجحده، ما كان له فائدة إطلاقا. هم يقولون إن فائدته التعريف، إنها المرأة المعروفة التي تستعير وتجحد، وأن هذا المقصود به تعيينها بالوصف، فيقال هذا لا حادث إليه، تعين فيقال فلانة بالفلان. وهذا أبلغ في التعيين من قوله امرأة مخدومية تستعير المتاع فتجحد. المهم أنه لا شك عندنا في هذا الحديث أن سبب أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يعيد الصلاة سببه أنه صلى وحده خلف الصف. يبقى النظر الآن في احتمال أن يكون الصف تاما أو غير تام، وهذا هو نشأ الخلاف بين الشيخ الإسلام ابن تيمية والمذهب يصوم المذهب. المشهور من المذهب يقولون إنها تبطل صلاته مطلقا، تم الصف أو ما تم ولزم الإعادة. والشيخ الإسلام يقول إذا كان الصف تاما فإنه لازم الإعادة، فإنه لازم الإعادة. وش عندك عالم؟ نقر حديث ولا النصيحة من طرق الحديث هذا. الآن نشوف الحديث هذا فوائده ونأتي على هذه التعليمات. في هذا دليل على وجوب تعليم الجاهل. انتبهوا نشوف الآن، هل يؤخذ منه الوجوب ولا المشروعية؟ خلال لا الآن لأنه الحديث المعنى لا خل المؤمور إلا كون رسول يأمره ويعلمه هو واجب ولا لا؟ أما على النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أنه واجب على رسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عليه أن يبلغ حتى المستحب. البلاغ واجب على الرسول ولو كان أمرا مستحبا، لأنه لو لم يبلغ الناس الأمر المستحب يعرفونه ولا لا؟ ما يعرفونه. لكن الكلام هل نأخذ من هذا الحديث وجوب تعليم الجاهل بالنسبة لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول انه لا يؤخذ، لان المعروف عند الاصوليين ان مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، ولكننا ناخذ وجوب تعليم الجاهل من دليل اخر من قوله تعالى: واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ومن فوائد هذا الحديث بطلان صلاه المنفرد خلف الصف بقوله: فامره ايش؟ ان يعيد الصلاه. وهذا هو الصحيح. وقد ذهب بعض اهل العلم الذين يقولون بصحه صلاه المنفرد الى ان الامر بالاعاده هنا ليس للوجوب ولكن للاستحباب، والصواب انه للوجوب. ويستفاد من هذا الحديث وجوب المصافحه، قول لان الالزام باعاده الصلاه بتركها يدل على وجوبها، وهو كذلك. ومن فوائده ايضا الاشاره الى الحكمه من ايجاد صلاه الجماعه، وهي ان الناس يكونون متصافين بعضهم الى جنب بعض حتى يشعروا بالوحده والالفه. ومن فوائده على المشهور من مذهب الامام احمد ان من صلى خلف الصف ولو كان الصف تاما نعم وجبت عليه الاعاده، وهذا ان صح انه لم يجد مكانا في الصف. اما اذا لم يصح فالمساله مكتمله ولا دليل فيه، ولكن على تقدير صحه هذه اللفظه نقول هو دليل على انه يعيد ولو كان الصف تاما. أولا إذا صحت اللفظة، ولكن ما أعرف عن صحته. أما شيخ الإسلام فيقول رحمه الله إنه يجب تجب المصافحة، ولكن إذا لم يستطع أن يصف فإنه واجب غير مقدور عليه، والواجب غير مقدور عليه يسقط ولا لا؟ يسقط لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال انه مما يدل على ذلك ان المراه اجازت الشريعه ان تقف وحدها. لماذا؟ لتعذر وقوفها مع الرجال حسا ولا شرعا؟ شرعا. فيقول بالقياس اذا التعذر الحسي كالتعذر الشرعي، فلما كان التعذر الشرعي مسقطا لهذا الواجب فالتعذر الحسي من باب اولى. نعم. وما ذهب اليه الشيخ اصح انه واجب ولكن يسقط في العدل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وله عن طلق بن علي رضي الله عنه: لا صلاه لمنفرد خلف الصف. له منن؟ لا البخاري عايزين يقولك من حديث العلماء مكتفين في صحة الحديث تقول في البخاري. وله عن طلق، شوف أقرب مذكور ابن حبان، وله أي ابن حبان لأنه أقرب مذكور، عن طلق بن علي رضي الله عنه: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لا صلاة، لا نافية لجنس، وصلاة اسمها لمنفرد خبرها، وخلف الصف متعلق بمنفرد. قوله لا صلاة أي لا يمكن أن تقع، لا تصح، لا تكمل. نعم. ذكرنا فيما سبق أن ما نفاه الشرع فيحمل أولا على نفي الوجود، يحمل على نفي الوجود لأنه هو الأصل، الأصل في النفي أن يكون نفيا للحقيقة حتى تباركم.

إذا سمعتم الإقامة المراد بها إقامة الصلاة، وقوله فامسوا هذا جواب الشرط. فامسوا جواب الشرط، وين الشرط؟ إذا سمعتم. وقوله فامسوا إلى الصلاة يعني امسوا المشي الذي قيده في الحديث. وهذا لا ينافي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، حيث إن ظاهر الآية ينافي ظاهر الحديث. الآية مر بالسعي والحديث مر بالنسي، والمراد بالسعي في الحديث الإسراء والمبادرة في الآية، الإسراء والمبادرة، وليس المراد بذلك إن تمشوا مسرعا. وقوله عليكم السكينة فامسوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، السكينة مبتدأ والوقار معطوف عليه، والخبر قوله عليه، والجملة في موضع نصب على الحال من الواو في قوله إنسي معطوف على السكينة، عليكم السكينة والوقار. هل يجوز أن يقول وعليكم السكينة والوقار ونجعل عليكم اسم فعل ولا ما يجوز؟ نعم يجوز، يجوز إذا لم تمنع منه الرواية. ولهذا قال العلماء في كتبهم يقول يستحب أن يمشي وعليه السكينة والوقار، فهل يجوز فيها النقص على أن على اسم فعل أمر، ولكن الحديث في الرفع المعنى أن السكينة تكون عليه، السكينة والوقار هل هما لفظتان مترادفتان أو لفظتان متغايرتان؟ تقدم لنا مرارا أن العصر العصر المغايرة، وعلى هذا فهما لفظتان متغايرتان. فما وجه التغاير بينهما؟ السكينة في الجوارح والوقار في القلب والهيئة، هذا فرق بينهما. السكينة في الجوارح ما يكون يعني يتحرك حركات غير مناسبة، والوقار في القلب والهيئة يكون وقورا كأنما ذهب إلى محل حياء وخجل وشرف، هكذا ينبغي. وقول عليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، لا هذه نهي، ولهذا جزم في الفعل بحرف النون والواو فاعل. ولا تسرعوا في ايش؟ في المشي، وليس لا تسرعوا في التجهز للصلاة، بل لا تسرعوا في المشي، لأن الإسراء ينافي السكينة والوقار. فما أدركتم فصلوا، ما هذه الشرطية وفعل الشرط أدركتم، وجوابه فصلوا أي فما أدركتم من الصلاة مع الإمام فصلوا، وما فاتكم فأتموا، ما فاتكم يعني من صلاة الإمام فأتموا أي فأتوا بإتمامه، فأتوا بإتمامه. تقول متفق عليه واللفظ للبخاري. ففي هذا الحديث يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمته إذا سمعوا الإقامة في الصلاة أن يذهبوا إليها في هذا الوقت بسكينة الجوارح ووقار القلوب والهيئة، وأن لا يسرعوا لأن ذلك ينافي الأدب. فأنت إذا خرجت من بيتك إنما تخرج لتقف بين يدي الله عز وجل في بيت من بيوته، فينبغي أن يكون عليك أو أن تكون ملتزما بهذا الوصف الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت حينما تخرج من بيتك متوضئا متطهرا فإنك لا تخطو خطوة إلا غفر الله لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. إذا فأنت في عبادة، أليس كذلك؟ في عبادة، وعليك فلا ينبغي لمن كان في عبادة أن يكون غير وقور ولا كافر. ويقول لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تسرعوا، لأن الإسراع والعجلة خفة في المرء، خفة وعدم أدب ووقار، فلا ينبغي أن يفعل. ثم يرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى الدخول مع الإمام على أي حال وللناس: فما أدركتم فصلوا، ولا تنتظروا تجده ساجد من تقول أنت رح تكون قائم أو ما أشبه ذلك. اللي تدرك صلي، فإن كان هذا الذي أدركت مما تدرك به الركعة الركوع فقد أدركت، وإلا فلا. وما فاتكم فأتموا، أتموا كيف أتموا؟ أتموه ولا أتموا الصلاة لتأتوا بالواجب؟ أتموا الصلاة لأن اللي فات فات، ولكن المعنى أتموا عليه، فأتموا عليه الصلاة. نعم. طيب، يستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة، منها أن الإقامة فتنة من خارج المسجد، وقوله إذا سمعتم الإقامة. ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للمقيم أن يرفع صوته بها، لا يقول ما عندي إلا الحاضرين هذول يكفيهم أدنى صوت، بل يرفع صوته بها لأجل أن يسمع من كان خارج المسجد. ويستفاد من هذا أيضا أنه لا بأس أن ترفع الإقامة من مكبر الصوت. قول نعم يا سيدي. لا بأس أن ترفع من مكبر الصوت، لأنه إذا رفع من مكبر الصوت سمعه الناس وحضروا، كما أن النداء ليوم الجمعة الذي أنيط الحكم بالحضور به يسمع من خارج المسجد ويقوم بمكبر الصوت. يقول غانم وبعض الناس إنه يحصل بذلك مفسدة، والمفسدة هي أن الناس يتأخرون في بيوتهم إلى الإقامة. والجواب على ذلك أنه لا يلزمه الحضور إلا إذا سمع الإقامة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. ما قال إذا أذن، ما أذن من أكثر ما أمرنا إلى أذنان. ولكن هل نقول إنه إذا كان محله بعيدا، محله بعيدا بحيث يكون حضوره أو وصوله إلى المسجد في منزلة حضور من سعى عند سماع الإقامة، فهل يلزمه أن يتقدم كما قال العلماء رحمهم الله في من كان منزله بعيدا يوم الجمعة؟ إنه يجب عليه أن يسعى إلى الجمعة وإن لم يسمع المؤذن إذا كان مكانه بعيدا، بحيث يدرك الخطبة والصلاة. نعم، يحتمل هذا، ويحتمل أن يقال يبقى الحديث على عمومه، ويقال لا يجب السعي إلى الصلاة إلا بحضور إلا بسماع الإقامة. لا نعم، هذا لا أعرفه، لا أعرفه، لأن قول الرسول تقدم على سبيل الاستحباب ما على سبيل الوجوب. نعم، هو هذا لأنه رآهم الرسول رآهم في آخر الشهر، وذكرنا أنه يشمل الأمرين جميعا. لكن ما هو التأخر الذي يمكن أن يخره الله؟ هو التأخر بعد السعي الواجب. فهل يقصد الإرشاد إلى السيئة أو الإرشاد إلى التقدم؟ هيئة هيئة كلاحة كلاحة كلاحة كلاحة كلاحة كلاحة. طيب وقوله ويستفاد من هذا الحديث مشروعية الإقامة لقوله إذا سمعتم الإقامة. وما حكم الإقامة؟ تقدم لنا أنها فرض كفاية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها قال فأذن وأقيم. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي المشي إلى الصلاة بدون سعي وراء بدون إسراع لقوله فامشوا ولا تسرعوا. ومن فوائد الحديث أيضا أنه ينبغي للإنسان الذي يسعى إلى الصلاة أن يكون عليه السكينة والوقار. ومن فوائده تعظيم شأن الصلاة. من أين تؤخذ؟ حيث أمر الماشي إليها أن يكون على هذه الهيئة من السكينة والوقار، وهذا دليل على تعظيم شأنها. ومن فوائد الحديث أن الإنسان يدخل مع الإمام حيثما وجده بقوله كما أدركتم فصلوا.